الشيء الخفي ذو السبب اللطيف ولكن أثره يظهر سمي سحرا، نعم، لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، لا تدرك بالأبصار ولا حتى يعني كأن أسبابه غير معروفة وآثاره مؤثرة، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، هذا من حيث التسمية، وسحره عمل له السحر وسحره عن الأمر صرفه. استمر بارك الله فيكم في الحديث. وفي الحديث: إن من البيان لسحرة، شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقوله: سحر أعين الناس، أخفوا عنهم عمله ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب، والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة. ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري لا الشرع الديني، فإن الله لم يأذن فيه، يعني لم يأذن فيه شرعا، ولكن يعني يقع بمشيئة الله القدرية الكونية، نعم، لحكمة الله سبحانه وتعالى عدل، يضع الأشياء في موضعها فيقدر هذه الأشياء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، لكن من الناحية الشرعية لم يأذن فيه، والمطلوب من العبد أن يلتزم الشرع. نعم. ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف رحمه الله تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. وقد سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط ومشاطة ومشاطة ومشاطة وجف طلعة ذكر مشط ومشاطة. المشاطة ما يقع من الشعر في المشط، هنا وجف طلعة ذكر، جف طلعة ذكر طلعة فحل النخل، طلع فحل النخل جوفه فوضع السحر فيه في بئر دروان هي جنوبي المسجد، ولكن دفنت حتى، نعم، حتى إنه ليخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله، وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة لا في عقله وقلبه، فلا يقدح في مقام النبوة، يعني لم يؤثر في بلاغه الرسالة صلى الله عليه وسلم، ولكن أثر يعني في ظاهر جوارحه، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، أنه يأتي نساء وما فعل هنا، وهذا والعياذ بالله من أشد أنواع السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به لمن اشتراه، أي السحر، ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه، لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، وأنه لا دين له، وهذا من أبلغ الوعيد،

ومطابقة هذا الأثر للترجمة أن الساحر طاغوت، إذ كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا أبعدوا، وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا وأتركوا، لأن النهي عن القربان، وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا وأتركوا، همزة وصل. نعم. لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن المباشرة. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش. والموبقات المهلكات جمع موبقة، سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة. قال: الشرك بالله، أي إحدى السبع الموبقات الشرك بالله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله، بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولأن فاعله مخلد في النار. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. ولما سئل عليه السلام أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الشرك بالله والسحر أصله في اللغة صرف الشيء عن وجهه كما تقدم. وقال البيضاوي: هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وهو الشاهد من الحديث للترجمة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المسلمة المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني والزنا والزاني بعد الإحصان. واختلفوا في توبته، يعني في توبة الساحر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لا تقبل لقوله هذا الشيخ توبة القاتل. نعم. لقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال جمهور السلف والخلف: تقبل توبته لقوله تعالى بعد ذكر الشرك وقتل النفس: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجمهور. وكذا قتل المعاهد لقوله عليه السلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأكل الربا، وهو فضل مال بلا عوض، وأكله تناوله بأي وجه كان. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: وحرم الله الربا. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وأكل مال اليتيم، قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، يعني الربا، من يتعاطى بالربا يعني الغالب أن خاتمته تسوء والعياذ بالله. وأكل مال اليتيم كما وصف الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. أعوذ بالله من وأكل مال اليتيم، المراد التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم في الأصل المنفرد، وهو من مات أبوه ولم يبلغ. والتولي يوم الزحف، أي الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير فئة المسلمين أو غير متحرف للقتال، كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف في الأصل الرمي البعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان. والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد، أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر التي حفظت فرجها من الزنا. والمراد بهن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماعا. يعني الإحصان لا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماعا، البكر التي أحصنها الله وحفظها من الزنا. هنا فهي محصنة إلا من دون 9 سنين. وقال تعالى: إن الذين يرمون ليش من دون 9 سنين؟ لأنها لم تبلغ، لم تكلف. نعم، لكن ليس معنى ذلك أنه يباح يعني أن تقارف الزنا. هي غير مكلفة. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقذفهن رميهن بالزنا أو اللواط. والغافلات وصف أغلبي، أي عن الفواحش وما رمين به. غافلات عن الفواحش وما رمين به، نعم. فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات بالله احترازا من قذف الكافرات، فإنه ليس من الكبائر، وإن كانت ذميمة فمن الصغائر، لا يوجب الحد. وإن كانت ذمية، نعم، وإن كانت ذمية فمن الصغائر لا يوجب الحد. وفي الأمر المسلم التعزير، نعم، دون الحد. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث غير معزو، وهو متفق عليه. إيه، نحتاج أن نعيد يعني هذه الحاشية حتى لعل الشيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبر. من خلاق، وش معنى من خلاق؟ نصيب. يعني في الآخرة لا يجد له نصيبا، ولكن يكون مصيره النار والعياذ بالله. وقوله: لا يدخل النار لمن خسر، لا نصيب له. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: هذا على سبيل الذم. اي نعم. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. اي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه كهان تنزل عليهم الشياطين، يعني فيه كهان لا شك تنزل عليهم الشياطين كل ما قل الوحي، كل ما قل تلاوة القرآن كثر هؤلاء الكهان. وكان والله أعلم هذه القنوات التي يقذف فيها السحر والشرك وأيضا الفحش والمسلسلات الخبيثة كأنها من هذا النوع، لأن تستهوي من سحر ويضيع وقته من قناة إلى قناة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لأهل الشيخ أين؟ باب ما جاء في السحر. قال صاحب الحاشية رحمه الله: أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. والسحر في اللغة الصرف، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه. فكل صارف عن الحق إلى الباطل هو سحر. كل من استهواه صرف يصرفه عن الحق إلى الباطل فهو سحر، يصرفه عن الصلاة إلى اللهو واللعب هذا أيضا من السحر. فأنا تسحرون، إذا بين الله الحق في القرآن عقب بقوله فأنا تسحرون عن الحق. والذي ينصرف عن إفراد الله بالعبادة إلى الشرك فهو مسحور، والذي يستهويه الكلام البليغ البين وينصرف قلبه إليه وهو باطل فهو مسحور عن الحق. وهكذا أدوات السحر وسائل الإعلام الباطلة، وسائل الإعلام المضلة، وسائل الإعلام المضللة هي قنوات السحر، هي مطايا السحر، من مطايا السحر، لأنها تصرف الناس عن الحق إلى الباطل. إن من البيان لسحرا، من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا نوع من السحر. النميمة نوع من السحر، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام ينقل الحديث من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد، وهو فتنة نعم، والفتنة أشد من القتل. يغير قلوب الأحبة على بعضها. نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العافية. نعم. وسمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته. وسحره عمله وسحره عمل له السحر، وعن الأمر صرفه. وفي الحديث سحره عن الأمر صرفه، سحره عن الأمر صرفه، صرف. ولهذا سموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من منطلقهم، من منطقهم الجاهلي، سموه ساحر، لأنه يصرف يصرف عن الباطل، يصرف إلى الحق عن الباطل. فمن هذه الناحية سموه سحر بالمعنى اللغوي الصرف، ولكن ليس هو ساحر بمعنى أنه يصرف إلى الباطل، يصرف عن الحق إلى الباطل، وليس هو سحر، ولكنه حق ضد السحر، لأن السحر باطل، ضد السحر هلاك، السحر هلاك وضده النجاة، السحر باطل وضده الحق، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا، شبهه به لكونه البيان يحصل منه، لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر. وسمي السحر سحرا لأنه نعم يقع نعم وسمي أي وسمي السحر سحرا نعم السحر وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقوله سحر أعين الناس أخفوا عنهم عملهم يعني فيه شبه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. فوجه الشبه هو وقوعه خفيا وكذلك السحر يقع خفيا أين حتى يعني الكلام والتلبيس والنميمة وهذا يقع بخفاء يأتي الشخص ويظهر بصورة الناصح يظهر بصورة الناصح فيصدق بخفاء وهو له مكر مكر لا يعلم كما مكر الشيطان بآدم وزوجه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين دلاهما بغرور. وهكذا أيضا كل من ظهر بثوب الناصح وهو يخفي مكرا وحيل ليوقع هذا الشخص فهو من هذا النوع من هذا القبيل. نعم. وقوله سحروا أعين الناس أخفوا عنهم عملهم ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة. يخفون عنهم نياتهم يخفون عنهم عملهم يستدرجونهم بمعسول الكلام أي نعم. ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة. ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح وتأثيره بإذن الله الكوني القدري لا الشرع الديني فإن الله لم يأذن فيه. ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك وهو عزائم ورقي وكلام يتكلم به وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وغير ذلك يعني تناسب الشياطين تستجلبهم فيخيلون ويؤذون. ولهذا المسحور دائما يعني موكل بسحره شيطان والعياذ بالله أو شياطين. نعم. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويقتل فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. وقد سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان حتى أنه ليخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله. في بئر ذروان قالوا تحت راعونة يعني صخرة في طي البئر. نعم. وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه واستخرجه. نعم. حتى أنه ليخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة لا في عقله وقلبه فلا يقدح في مقام النبوة. يعني هذا التخييل هو في الأمور الدنيوية وليس يعني في الوحي أو في بلاغ الرسالة فهذا يعني محفوظ حفظه الله عز وجل وعصمه الله من الناس في بلاغ الرسالة والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ففي بلاغه معصوم عليه الصلاة والسلام ليس في بلاغه شيء من الباطل لكن هذا في الأمور الدنيوية فيما يتعلق بالأمور الدنوية يخيل إليها أنه يأتي بعض نسائه وما يأتيهن أي من هذا القبيل. حين نكتفي بهذا القدر، وهذا الباب مهم جدا، ولعلنا يعني نعيد مراجعته، فأطلب من الإخوة يعني وأن نراجع هذا الباب ونتأمل فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا من الفوائد ما ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.